مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. بلغ واهل المراجل والعزايم والفضايل، بنقاتل بنقاتل لجل تحكيم الشريعة، بنقاتل بنقاتل لجل تحكيم الشريعة. أبين العزة تنادي ونهم أهل المبادي والرجاجيل الشدادي ينصر أنصار الشريعة. نصرة الإسلام واجب على اليهودي ذي يحارب، لا تهمون العواقب كونوا أنصار الشريعة. ونعشاق الشهادة دلهم بالقتل عادة، ينصرون الله وعباده مثل أنصار الشريعة. وعدنا بالشعب راحة، جهدنا أكبر سياحة، والأخوة والصراحة بين أنصار الشريعة. بتزين بين أمورك بإذن ربي بنزورك، وعسكر الطاغوت يعوفك وعد من جند الشريعة. لجل دين الله خرجنا وانطلقنا واحتزامنا، بلغوا كل من جهلنا حنا أنصار الشريعة. والف كرة والف غارة على الجنود المستعارة، نحرق الطاغوت بنارة لجل تحيا الشريعة. وعسكر الطاغوت فرت وعن بنادقها تخلت، كل جموع الكفر ذلت بعزة أنصار الشريعة. واختم أقوالي وكلامي على النبي وعلى إمامي، شفيعنا يوم الزحام ديتنا بالشريعة، شفيعنا يوم الزحام ديتنا بالشريعة.